أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وهذه السورة الثانية من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة البقرة، تلك السورة العظيمة التي جاء في فضائلها حديث عظيمة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أطول سورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، سورة البقرة، وآيتها 285 آية على العد الحجازي والشامي، و 286 آية على العد الكوفي، و 287 آية على العد البصري. سورة من سور القرآن، وكل القرآن عظيم، لكن هذه السورة يعني تختص بمزية عن غيرها من السور. كل سورة من سور كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى فيها فضائل، ولكن هذه السورة اختصها ربنا سبحانه تبارك وتعالى بأشياء ليست في غيرها. ولذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ما فضل هذه السورة، وما فضل قراءتها في الدنيا، وما فضلها في الآخرة. أحاديث نبدأ بذكر ما ورد في فضلها، هي ما ورد في فضلها مع سورة آل عمران، ما ورد في فضلها مع السور السبع الطوال في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. اقرأ القرآن، والقراءة تأتي بمعنى القراءة، وهي الإنسان يمرر نظره أو حرك لسانه فيقرأ، أو بمعنى أنه يحفظ. وكثيرا ما يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بهذا المعنى، معنى الحفظ. ومنها: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم يعني أحفظهم لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا اقرأ القرآن كأنه يحثك على أن تحفظ كتاب الله. اقرأ القرآن، احفظ القرآن، اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كلما قرأت، كلما حفظت من كتاب الله، كلما كان هذا يشفع لك عند الله عز وجل. قال: اقرأ الزهراوين. الزهراوين مثنى زهراء، والزهراء المنيرة. هنا الزهراوين يعني المنيرتين، اقرأ الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. البقرة وسورة آل عمران، فوصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف أنهما الزهراوان. قال: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحادان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطر. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة هذه السورة مع سورة آل عمران. بدأ بها بسورة البقرة، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فذكر أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، والغياية السحابة يعني، والغمامة معروفة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يبقى كأنها مجموعة ضخمة جدا من الطير الصواف. لما تشوف الطيور اللي طايرة في السماء تصير مجموعات مجموعات، فإذا كانت مجموعة ضخمة جدا منها تظلل ما تحتها كأنها سحاب. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وسورة آل عمران يعني ما يأتي فيهما من ثواب قراءة هذه السورة لأنه يظل صاحبها يوم القيامة مثل هذا الشيء. يوم القيامة يوم عظيم جدا، ويوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس، ويوم لا يقدر الإنسان أن يرفع هذه الشمس أو يعد حرها عن رأسه، ولكن تأتي هذه السورة، سورة البقرة سورة آل عمران، تظللان صاحبهما وتحاجان عن أصحابهما. هذه السورة أو فضيلة هذه السورة وسورة آل عمران تدافع محامي عن صاحبها يوم القيامة، تحامي عن صاحبها وتحاج عن أصحابهما. قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة تقرأ سورة البقرة قراءة واحفظ سورة البقرة، فأنك حين تحفظها هذه بركة تكون في صدرك وبركة تكون في بيتك. قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. تركها حسرة، يمكن في الدنيا ما تستشعرش هذه الحسرة، ولكن في القبر ويوم القيامة تستشعر حين ترى إنسانا معه من يدافع عنه، سورة البقرة تدافع عنه، وإنسان معهوش ما يلاقيش من يدافع عنه فيتحسر حين لا تنفعه الحسرة، فيقول فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة السحرة. السحرة ما تقدرش، الساحر ما يقدرش على هذه السورة على صاحبها، يعني اللي يحفظها أو لا يقدر هو نفسه أن يحفظ هذه السورة. ولا تستطيعها البطلة. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. الشيطان يدخل بيوت الإنسان ويحاول أن يغوي كل إنسان، يشارك في طعام، يشارك في شراب، يشارك في سريره، في منامه. فهنا قراءة سورة البقرة تعصم صاحب هذا البيت وأهله وعياله من الشيطان، فالشيطان لا يقدر أن يدخل في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان يفر، هذا لفظ أحمد، وفي لفظ مسلم إن الشيطان ينفر، ينفر يهرب الشيطان من المكان اللي بتقرأ فيه سورة البقرة. وقالنا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن هنا البيوت كأنه المقابر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه إن هذه المقابر مملوءة ظلمة على أصحابها، المقابر مظلمة على أصحابها، والله عز وجل ينير لأصحابها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت امرأة تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تكنس المسجد، تنظف المسجد، فماتت المرأة وكأن الصحابة يعني ما حبوش يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوا المرأة بالليل، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، دائما تكنس المسجد، تنظف المسجد، فافتقدها، فين فلانة؟ قالوا ماتت ودفناها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إن هذه المقابر مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله عز وجل ينيرها لهم بصلاة عليهم. فذهب وصلى على المرأة عند المقابر صلوات الله وسلامه عليه، صلى عليها بعدما دفنت حتى يملأ قبرها نورا عليها رحمة الله عليه. فهنا يقول لنا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، كأن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بيت مظلم، مهما أضأته بإضاءات، مهما جعلت فيه من أنوار المصابيح والقناديل، ومظلم على صاحبه. والإنسان يوم القيامة يعرف ذلك، لكن يخدع نفسه في الدنيا، حط مصابيح، حط لمبات، حط أشياء، ولكنه يوم القيامة يرى الحقيقة أن بيته كان مظلما لكونه كان لا يقرأ شيئا من القرآن في بيته. فاحرص على قراءة القرآن. المقابر مملوءة ظلمة، والبيوت أيضا مظلمة على أصحابها، فقال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. المقبرة لا يقرأ فيها قرآن، يعني الميت في قبر خلاص انقطع عمل، مش هيقرأ قرآن بداخل قبره، فلا تجعل بيتك كهذه المقبرة. كذلك في حديث آخر قال وصلوا فيها، وصلوا يعني في بيوتكم، صلوا صلوات النوافل في بيوتكم، فإن المقبرة لا يصلى فيها، لا صاحب المقبرة يصلي فيها، ولا إنه يشرع أن يصلى في المقابر إلا في مثل هذه الحالة اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي دفنت من غير ما يصلي عليها صلوات الله وسلامه عليه. وهنا البيوت مملوءة ظلمة على أصحابها كالمقابر، إلا أن ينيرها صاحبها بقراءة القرآن، بكثرة قراءة القرآن فيها. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في فضل هذه السورة في رواية للترمذي ولأحمد يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. الذي تقرأ فيه البقرة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم السورة سورة البقرة، وهذا يدل على خطأ من قال من المفسرين من أهل العلم كابن جرير الطبري وغيره أنه لا يقال سورة البقرة، ولا يقال سورة آل عمران، ولا يقال سورة المائدة، وإنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي تذكر فيها آل عمران، أو يذكر فيها آل عمران. هذا خطأ يدل على خطئه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها سورة البقرة ولم يتكلف أن يقول السورة التي تذكر فيها البقرة وغير ذلك. يعني ننبه فقط على ذلك، علشان أحيانا بعض الناس حين يجد مثل هذا القول من إمام كبير زي ابن جرير رحمة الله عليه، فيقوم يحب هذا الشيء ويحب ينشر هذا الشيء وهو كلام خطأ وخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكر سورة البقرة وسورة آل عمران فسماها بذلك ولم يتكلف أن يزيل على ذلك السورة التي تذكر فيها البقرة وهكذا. في الحديث رواه مسلم ورواه البخاري معلقا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها. يعني كأن أسيد بن حضير في المربد بتاعه، المكان اللي بيحط فيه الخيل بتاعته، بيحط فيه الطعام بتاع الخيل أو العلف، كان يصلي في هذا المكان بالليل. أثناء صلاته في مربده هذا إذا بالفرس بتاعه يقوم يجول، هو يقرأ وسيد كان صوته جميلا وكانت قراءته فيها خشوع عظيم. في أثناء قراءته هو بصص الأرض وكان ابن يحيى بجواره والفرس مولود بداخل المربد، أثناء ما بيقرأ إذا بالفرس يهيج، يهاج الفرس وخاف ألا يطأ ابنه فأمسكت الفرس سكت، فكمل قراءة ثانية إذا بالفرس يهيج مرة ثانية. هو يقول لنا رضي الله عنه قال فخشيت أن تطأ يحيى، يعني ثالث مرة خشى بقى من هيجان الفرس ألا يرقص ابنه وهو على الأرض، قال فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرد عرضت في الجو حتى ما أراها. حتى ما أرى، كان يقرأ إيه؟ كان يقرأ سورة البقرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوجد زي ظل زي سحابة نزلة من فوق، السحابة دي مليانة مصابيح مليانة سرد، ويقول عرضت في الجو لما بطل قراءة إذا بها تعرج تصعد إلى السماء، قال حتى ما أراها حتى ما أرى. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، هنا يقرأ البارحة وجالت فرسه، النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب يقول إيه، يقول اقرأ ابن حضير اقرأ، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف إيه اللي حصل، عرف إيه اللي حصل واستحضر الصورة، ما هو الليلة معدت خلاص هيعرفين معدت الليل، فإذا بي يقول كمل قراءة كمل قراءة اقرأ ابن حضير، فقال فقرأته، ثم جالت أيضا فقال اقرأ ابن حضير، قال فقرأته، ثم جالت أيضا فقال اقرأ ابن حضير، يعني الفضل من وراء ذلك كثير، كمل كمل قراءة، كان يستحضر الليلة وإلا فالليلة كانت انتهت خلاص. قال فانصرفته، انصرف بطلت القراءة، وكان يحيى ابنه يعني قريبا منها، خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراه، عرجت في الجو يعني السحابة المنيرة المليانة مصابيح دي صعدت في السماء وراحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، كانت تستمع لك. طيب ملائكة استمعت ومشت خلاص، اقرأ ابن حضري اقرأ، قال لو قرأت لو كملت قراءة لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه، لو كملت قراءة كانت الملائكة أصبحنا الصبح والناس تشوف الملائكة هذه بفضل قراءتك سورة البقرة، هذه السورة العظيمة كان يقرأها سيد بن حضير رضي الله عنه على ذلك. في رواية في عند البخاري هذا الحديث ذكره تعليقا تلك الملائكة دانت لصوتك، يعني لقراءتك ولحسن صوتك، وكم من إنسان حسن الصوت بيقرأ والملائكة ما بتدنوش ولا شيء، هنا الإخلاص، الإخلاص الأمر مش أمر إنه حسن الصوت وخلاص، لا لا لا، حسن الصوت مع الإخلاص، لذلك الإنسان حين يكون صوته حسنة فليخلص لله عز وجل، إنه ما يغروش صوته، صوته حسن أحاول أحسن أحسن وأحسن، ينتبه للتحسين وينتبه لإرضاء الناس وينسى الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه من علامات الساعة نشوا يقرؤون القرآن، نشوا يقرأ نشء يعني شباب صغير يقرؤون القرآن، يقدمون أحدهم ليغنيهم، يقدمون أحدهم عشان يغني، زي ما هو كثير عايزين حد صوته حلو يطلع يصلي، لا صوته لا، فيه أحسن منه، في أحسن منه. وتلاقي الناس لما يجي رمضان يبتدي يقترح الناس بعضهم على بعض، في فلان صوته حلو، في الشاب الفلاني صوته حلو، طب نقدمه فلان، فيجوا على أئمة المساجد يأخروا الإمام الراتب للناس عشان نقدم فلان، نقدم نشوا يقدمونهم ليغنوهم عشان يسمع أغاني، يسمع لحن، ما يسمعش قرآن، وإلا فهذا قرآن وهذا قرآن. ولا مانع من أن يكون الإنسان حسن الصوت، جميل الصوت، يصلي بالناس، ولكن الإخلاص، والإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، ما يكونش الأمر المنافسة في الصوت، وإنما المنافسة في طاعة الله عز وجل، في حب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء كانوا يقرؤون، يقرؤون فيخلصون، فتدنو الملائكة وتدنو البركة من عند الله عز وجل والرضا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان أبو موسى الأشعري يقرأ قراءة عظيمة جدا وجميلة جدا، وكان يدخل المسجد وما فيش حد يقوم يقرأ ويصلي بالليل، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيجد أبا موسى وحده بالليل يقرأ بقراءة جميلة جدا، فيقف يستمع له ويفضل واقف واقف واقف طويل، وقفة طويلة يسمع لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ما قالش السلام عليكم يا أبا موسى، ما سلمش عليه، ما حبش يلهي عن صلاته، ما سلمش عليه، ثم ذهب إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه. ثاني يوم قال لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع إليك، أنا كنت بسمعك البارح يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إليه كان صوته صوتا حسنا عظيما جميلا، واستمع له النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رجل مخلص، لذلك قال له ذلك. أبو موسى قال لو علمت أنك تستمع إليك لحبرته لك تحبير، أنا طالما أنت تحب مني ذلك أزين هذا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، مش لغيره، مش للناس، لك أنت طاعة لله، طالما أنت تحب ذلك أزينه لك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أبو موسى. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة برجل يصلي في المسجد وبرضه بيقرأ وصوته حلو، فقال لمن بجواره مع واحد من أصحابه أتراه منافقا، أتراه مرائيا، أتراه مرائيا؟ فقال يا رسول الله إنه يقرأ القرآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت. هل هنا عن أبي موسى الأشعري يقول استمعت لك ولو رأيتني وأنا أقف أستمع إليه، وعن هذا قال ذلك؟ هنا يا ترى مرائي ولا مش مرائي؟ الله أعلم. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مرة أخرى خرج مع الصحابي نفسه ومر بإنسان بيقرأ، فإذا بالصحابي يبادر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أتراه مرائيا؟ قال لا، إنه مخبت، إنه مخبت. يبقى إشارة للي فات ده كان بيقرأ لا مش قراية، مش كوي، فيه شيء، فيه شيء، ولكن هذا مخبت الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. الغرض أن القراءة التي تتنزل لها الملائكة تنزل للصوت الحسن مع الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس مع الرياء. فكان أسيد ابن حضير من هؤلاء، وله فضيلة أخرى. في ليلة من الليالي سهر أبو أسيد ابن حضير رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بالليل في الظلمة، فإذا بالله عز وجل يجعل له ولمن معه بركة، إن العصاية بتاعت واحد من الاثنين تصير كالمصباح، بني تنور له زي الكشاف اللي يمشي في الطريق، فإذا بالعصاية بتاعته تضيء له أمامه، فيمشي الاثنين لغاية ما يصلان إلى مفترق الطريق، ده حيمشي كده وده حيمشي كده، كل واحد ذهب البيت، إذا بكل منهما عصاته تضيء له في طريقه. الإخلاص لله سبحانه. وكان كثير من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي بالضيمة، ما حصلش هذا الشيء، ولا تنير له عصاته ولا شيء، ومش معناه أنهم ما عندهمش إخلاص، ولكن هذا زاد بشيء استحق عليه هذا الشيء. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الملائكة تسلم عليه؟ عمران بن حصين، عمران بن حصين، كانت ملائكة تسلم عليه وهو قاعد يقرأ القرآن، ملائكة السلام عليك يا عمران، تسلم عليه الملائكة. لغاية ما في يوم من الأيام عمران بن حصين جاءت له بواسير، زهقت البواسير، آخر ما زهق الأكتو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر إن آخر علاج الكي، ونهى عن الكي، قال أنهاكم عن الكي، نهي تنزيه عليه الصلاة والسلام عن الكي. عمران ابن حصين ما كان يكتو لغاية ما تعب من البواسير فاكتوى في النهاية، لما اكتوى الملائكة بطلت تسلم عليه، قعد أيام وليالي، فقال لمن معه، قال ألم ترى أن الملائكة كانت تسلم عليه، كانت الملائكة تسلم عليه وامتنع، قال لما اكتويت فما أفلحنا ولا أنجحنا. الكيلة البواسير قطعت والملائكة بطلت تصلي تسلم عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. مرت فترة ثم عاد تسليم الملائكة عليه مرة أخرى رضي الله تبارك وتعالى عنه. مزية لعمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ربنا سبحانه يرينا أشياء في البعض، يرينا أشياء تطمئن بها القلوب. وليس المعنى أن هؤلاء أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بإطلاق، لا أفضل منهم، منهم أفضل منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم أحياء في الدنيا. الغرض إن الصحابة كلهم لهم فضائل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن كان أعطى بعضهم فوق ما أعطى البعض الآخر في الدنيا يرينا شيئا من آية. مما جاء من تفضيل لسورة البقرة وآل عمران حديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا ابن أبي شيبة والدارمي من حديث بريدة رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة، تعلموا سورة البقرة. يبقى مش احفظ بس، احفظ وتعلم الأحكام التي فيها. لذلك احرص على هذه السورة، احرص على أن تتعلمها، أن تتعلم تفسيرها، أن تتعلم ما في هذه السورة من أحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا، تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم مكث ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك في حديث في صحيح مسلم وغيره. الزيادة اللي هنا وهي صحيحة، شوف يقول وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة. وإن القرآن يلقى صاحبه، القرآن صاحبك في الدنيا، صاحبك في قبرك، صاحبك يوم القيامة. احرص على حفظ القرآن، واحرصي أيتها المرأة المؤمنة على حفظ القرآن. احرص، ما تضيعش وقتك، ما تضيعش دنياك في أشياء لا تنتفع بها. القرآن ينفعك، شوف نفع هذا القرآن العظيم. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة. في الدنيا بيلقاك المصحف، معك المصحف كتاب الله عز وجل صحبك هذا، ولكن يوم القيامة يجي لك القرآن على هيئة الشاب المتهلل صاحب حقيقي بقى. الآن يوم القيامة هذا صاحبك، يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. أول ما يطلع من القبر يلاقي القرآن يستناه كالرجل الشاحب، كالرجل هيئة كأنه القرآن أو ثواب القرآن كهيئة الرجل الشاحب يلقى صاحبه فيقول له هل تعرفني؟ القرآن يقول لصاحبه فيقول ما أعرفك، لا مش عارفك. يقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر، أضمأتك في الهواجر. الهواجر وقت شدة الحر، شدة الحر تدلس تقرأ القرآن وتعمل بالقرآن، من ضمن العمل بالقرآن أنك تصوم، تصوم من ضمن القراءة كثرة القراءة لغاية ما ريئك ينشف وانت بتقرأ القرآن، تقرأ تقرأ تقرأ ريئك نشف من القراءة. أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، أسهرت ليلك يعني قمت تصلي به في الليل. هذه قيود بالقرآن تنتفع به حين تعمل بهذا القرآن بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإن كل تاجر من وراء تجارته، كل إنسان تاجر له مال بيحافظ على ماله. فهنا أنت تجارتك كانت القرآن، القرآن يحافظ عليك. وإنك اليوم من وراء كل تجارة، من وراء أعظم التجارة تجارتك مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكل التجارات لا قيمة لها، هذه أعظم التجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. صاحب القرآن يدافع عنه القرآن ويشفع له عند الله لغاية ما ربنا يعطي لهذا الإنسان الملك، فتصرت من ملوك الجنة، لك الملك بيمينه والخلد بشماله. يبقى يأخذ من الله عز وجل بيمينه وشماله، املأ إيدك هذه بالملك وهذه املأها بإنك خالد. ويوضع على رأسه تاج الوقار، يوضع على رأسه تاج. هذا حافظ القرآن، طيب أبوه وأمه بقى حافظ القرآن هذا، قال ويكسى والداه حلتين، يبقى هنا إنعام من الملك العظيم سبحانه وتبارك وتعالى على والديه بحلتين، البدلة تسمى بالحلة، لأبيه بدلة والأم بدلة، حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني من عظمة هاتين الحلتين محدش يقدر يقوم لها ولا يقدر يوزنها ولا يقدر يقوم بها ولا يقدر يتمنها ويعرف قدرها، يعني قدرها عظيم جدا. فيقولان الوالدان بما كسينا هذه، بما كسينا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ابنكم حفظ القرآن لكما أنتم، هذا ثواب الولد من كسب أبيه. ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، يعني سواء قراءته في الدنيا كانت هذا، قراءة الهذ يعني سريعة، أو ترتيل يعني على مهل، ويقرأ زي ما كان بيقرأ في الدنيا يقرأ في الجنة ويصعد درجات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في أعلى درجات الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.